بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 20 من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إنها حقيقة إيمانية عقدية، الهداية والإضلال بيد الله وحده. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. الهداية في كتاب الله وردت بمعنيين: المعنى الأول البيان، والله جل وعلا بهذا المعنى قد بين لعباده جميعا ما يصلحهم وما يفسدهم، ما يشقيهم وما يسعدهم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهداية البيان مبذولة للخلق جميعا، الله جل وعلا بين لعباده، أنبياؤه بينوا، الذين يأمرون بالقسط من الناس ورثة الأنبياء على مدار القرون من حملة العلم والشريعة رفعوا لواء البيان وبينوا للناس وأقاموا الحجة عليهم. أما المعنى الآخر وهو هداية التوفيق، فيملكها إلا الله وحده، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله جل وعلا نفاها عن نبيه محمد فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تملك أن تفتح مغاليق القلوب لكي توطن في أعماقها الإيمان، تملك البيان فقط. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية البيان. أما هداية التوفيق والعصمة فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله جل وعلا يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا جل جلاله. الهداية بيد الله، لكن أسبابها جعلها الله بيد البشر بما زودهم بهم من أدوات التكليف: السمع والبصر والفؤاد، وكل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أحسن توظيف هذه الأدوات فقادته للإيمان بالله عز وجل فقد نعم وفاز، ومن أفك عن ذلك وضل عنه فقد خاب وخسر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم يقول الله جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ما معنى ذرأنا؟ أي خلقنا وجعلنا، هيئناها لهم، هيئناهم لها وهم بعملها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق خلقه علم أذلا ما هم عالمون قبل كونهم، فكتب ذلك في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وتعلمون في حديث الصحيحين الصادق المصدوق حديث ابن مسعود: ثم يبعث الله إليه الملك بعد أن تنقضي أطوار الخلق وتنفخ فيه الروح، فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. لهم قلوب لا يفقهون بها، لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية. إن قلوبا لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، يعني لا ينتفعون بها. الآذان تسمع الله سماع ظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما أسمعهم، يعقلون أمور الدنيا ما أعقلهم، يبصرون أحوال الحياة الدنيا ما أبصرهم، لكن يعطلون هذه الأدوات عن الانتفاع بها في طريق الهداية والاستقامة، كما قال تعالى: واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، أو كما قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هل فعلا كانوا أصحاب صمم حسي، عمى حسي، جنون؟ لا، لم يكونوا صما ولا بكما ولا عميا إلا عن الهدى فقط، وإلا فقد فجروا الذرة وركبوا أجواز الفضاء وابتكروا من المخترعات والمبتكرات ما أدهش العقول والألباب، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال تعالى: أولئك كالأنعام الذين عطلوا هذه الأدوات فلم ينتفعوا بها في طريق الهداية وتحصيل الفوز بأن يزحزحوا عن النار وأن يدخلوا الجنة، هؤلاء كالأنعام بل هم أضل، الذين لا يسمعون الحق لا يعونه لا يبصرونه، كالأنعام السارحة لا تنتفع بهذه الحواس إلا بما له تعلق بطعامهم وشرابهم وسراحهم ومنامهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، الراعي عندما ينعق بدوابه ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي. فحالهم عندما يدعون إلى الإيمان كحال هذه الأنعام، عندما يدعوها راعيها فلا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول، بل قال تعالى: بل هم أضل، لأن هذه الأنعام قد تستجيب مع ذلك لرعاية، تعالي تيجي روحي روحي. وكثير من الأنعام يسمع دعاء ونداء يعقل ويأتي يذهب يروح، لكن وأيضا تؤدي الوظيفة التي خلقت من أجلها. لكن هؤلاء الذين أبقوا على ربهم عز وجل لا حققوا الوظيفة التي خلقوا من أجلها كما حققتها بهيمة الأنعام، ولا عقلوا عن داعي الله عز وجل ما دعاهم إليه، فكانوا أضل من الأنعام التي عقلت عن راعيها يعني كثيرا مما وجهها إليه وقامت بالوظيفة التي خلقت من أجلها، فكان هؤلاء أضل من الأنعام. القرآن في غاية الدقة، لا مجال فيه لمبالغة، بل هم أضل، هم حقيقة أضل. إن الأنعام خلقوا لهذه أي الوظيفة، فأدوا هذه الوظيفة التي سخرهم الله جل وعلا لها، ويعقلون عن الراعي بعض ما يوجههم به ويدعوهم إليه. لكن وقف هنا مع قضية الهداية والإضلال، لعل سائلا يقول: إذا كان الأمر راجعا إلى مشيئة الله جل وعلا والأمر كله بيده، فما حيلة الإنسان مع أقدار ماضية جارية؟ حتى قال قائلهم: ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل يوم أيها الرائي؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. سؤال ربما يلح على أذهان بعض الناس. الجواب أن الله جل وعلا إنما يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة، يهدي من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا. تأمل معي قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. جاءوا بأسباب الزيغ فأزاغ الله قلوبهم. ثم تأمل قول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، تقسية قلوبهم بأسباب من عند أنفسهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه. فبين الله جل جلاله أن أسباب إضلاله لمن ضل إنما هو بسبب من العبد نفسه. العبد لم يطلع على ما كتب الله له عنده في كتابه، لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور، فهو لا يدري هل قدر الله له أن يكون ضالا أم قدر له أن يكون مهديا، فما باله يسلك طريق الضلال ويحتج أن الله قد أراد له ذلك وقدره عليه. أفلا كان الأولى به أن يسلك طريق الهداية ثم يقول: إن الله قد قدر لي الهداية؟ يعني الخلاصة أيصلح أن يكون جبريا في باب الضلالة وقدريا عند الطاعة؟ رسالة تعكيس الأمور وقلب الموازين. لا يليق به أن يكون جبريا عند الضلالة والمعصية فإذا ضل يقول: هذا أمر قد كتب علي، قدر علي، لا يمكنني أن أخرج منه، لا مخلص لي منه، لا مهرب لي منه. لا، لك قدرة واختيار. واعتبر في هذا بباب الرزق، والرزق أيضا يا رعاك الله قدر، والرزق مقدر لجميع العباد، كما قدر الأجل، كما قدر الشقاوة والسعادة. ومع هذا فأنت تكدح ليلة ونهارك في التماس أسباب الرزق في البلد وخارج البلد. تعرف تطلع جواز السفر، تعرف تجيب تأشيرة، تعرف تقدم على عمل، تعرف عند أمن employment عشان تأخذ فلوس. كل الأسباب بتبذلها، وفي هذا أنت يقظ جدا وحريص جدا، وكل الأسباب تبذلها في باب الرزق. تفعل هذا مع أن الرزق نفسه مكتوب، كما أن العمل مكتوب، كما أن الأجل مكتوب. لماذا لم تجلس في بيتك وتقول: ما قد لي من رزق سيأتيني، وتغلق عليك بابك وتقول: ما سيأتيني ما قد لي. الولد مقدر، الله جل وعلا قدر ما سيكون من ولد قطعا، لك أنت لا تقعد عن الزواج وعن التماس أسباب الولد، يقول: أنا إذا قدر الولد سيأتيني. أنت لا تفعل هذا لا في الرزق ولا في باب الولد ولا في كل أمور معاشك. فلماذا تأتي عند باب الضلالة والهداية عندما يزحزحك عن النار ويدخلك الجنة وتركب هذا المركب الوعر وتسلك هذا السلوك المعوج؟ إن البابين واحد، الرزق والعمل، ليس بينهما فرق. كما أنك تسعى رزقك وتسعى لحياتك وامتداد أجلك، أنت إذا مرضت تذهب إلى كل أقطار الدنيا تبحث عن طبيب ماهر يداوي مرضك، وأنت تعلم أن الأجل مقدر لا يزيد ولا ينقص، طب لماذا تبذل وتستفر وسعك في أسباب التداوي من المرض؟ ما قلت أنا سأبقى في بيت مريض منطرح على الفراش، وإذا قدر لي أجل سيأتيني، وإذا قدر لي خلاف وخلاص. لماذا لا يكون عملك في طريق الآخرة كعملك في طريق الدنيا؟ لماذا فرقت بين المتماثلين؟ يا رعاك الله، أنت بين خيارين، الطريق يؤدي بك إلى السعادة وطريق يؤدي بك إلى الندامة، وأنت واقف بينهما مخير، وليس هنالك ما يلجئك إلى أن تسلك هذا الطريق أو ذاك، ولا ما يمنعك من أن تسلك هذا الطريق أو ذاك. فأنت تسلك في حياتك ما شئت، وتتخذ من قراراتك كما شئت، مخير في هذا وفي ذاك، لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله جل جلاله، لأن الله عليم أزلا ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر جل جلاله. ورد في حديث الترمذي إيراد لهذه الأسماء 99، لكن المعول عليه عند جماعة من الحفاظ أن هذه الأسماء مدرجة في الحديث، والحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه هذه الأسماء، إنما هي استقرائية من خلال نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. وبالمناسبة أسماءه جل جلاله ليست منحصرة في هذا العدد، ده فقط هذا العدد له خاصية أن من أحصاه دخل الجنة، لكن لا يعني انحصار أسماء الله في هذا العدد. ففي حديث ابن مسعود: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيعا قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرجا. قال رسول الله: أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. محل الشاهد ما جاء: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله جل وعلا ليست محصورة في عدد معين. والفقيه القاضي أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن يذكر أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله 1000 اسم، فالله تعالى أعلم بأسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الميل بها عن الاعتقاد الحق والمنهج الصواب المستقيم فيها. من ذلك ما فعله المشركون حيث اشتقوا أسماء لأصنامهم من أسماء الله عز وجل. اسم اللات اشتقوه من اسم الله، العزة اشتقوه من اسم الله العزيز. فأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، الميل، الجور، الانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. وبالمناسبة توحيد الأسماء والصفات أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، وقد كثر فيه الجدل ما بين غلاة وجفاة، ولا يتسنى لأحد أن يعبد الله على بصيرة حتى يعرفه، فإن من عرف الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على عبادته وحده. ولا تتسنى معرفة الله معرفة صحيحة إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، والوقوف من ذلك، تأمل في هذه الكلمة جيدا، على الجمل الثابتة التي تصون اعتقاده فتنأى به عن الشعاب الملتوية المتعرجة التي تهت فيها خطى المتكلمين والمتنطعين من قبل، أيضا بنفس المنطق تنأى به عن التناول الجدلي والجاف الذي ألجأت إليه المواجهة مع الفرق المنحرفة عبر القرون، والذي أفقد الدارسين لهذا العلم متعة التحقق بمعاني هذه الأسماء والتوسل بها إلى الله عز وجل. نعم، يجب الإيمان بكل ما ثبت عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته على النحو الذي يليق بذاته جل جلاله، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. طب ماذا عن قول الله تعالى فادعوه بها؟ الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يناسب المقام، عندما تختلط عليك الأمور، عندما تمس حاجتك إلى بصيص من نور فإنك تلوذ باسمه الهادي، يا هادي اهدني سواء السبيل. عندما يتعاظمك ذنبك تلوذ باسمه الغفور، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. عندما تحتويك الكروب، عندما تحاصرك الشدائد فإنك تلوذ باسمه المغيث، يا غياث المستغيثين أغثني، يا مغيث أغثني، وهكذا. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو التعبد إلى الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فتتوب إليه لأنه هو التواب، تسأله لأنه هو الكريم، تخافه بالغيب لأنه هو السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهكذا. والله جل وعلا أسماؤه حسنى أوفت على الغاية في الحسن، نعم، لتضمنها صفات كاملة لا يرد عليها نقص بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثلا الحي من أسماء الله عز وجل، يعني الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا تلحق بزوال، وتستلزم من كمال الصفات السمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها. أما في عالم البشر، في عالم المخلوقات، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ ثم سيلحقه الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. وقل مثل هذا في بقية أسماء الله عز وجل. خلي بالك، أسماء الله توقيفية، ما ينفعش نأخذ من أسماء الله من أفعاله جل جلاله ونشتق أسماء براحتنا. إن الله يمسك، ما ينفعش يقول ربنا الممسك. إن الله يضل، ما ينفعش يقول إن من أسماء الله المضل. ولكن الله قتلهم، فيقول ربنا اسمه القاتل. لا، أسماء الله التوقيفية نقف فيها عند حدود ما ورد به السمع والوحي المعصوم عن الله عز وجل، فليس لك أن تشتق من أفعاله أسماء له جل جلاله. قف حيث أوقفك الوحي الأعلى قرآنا وسنة صحيحة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. انتبه، ما جل وعلا قال قبل هذا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في هذه الآية يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي ممن خلقنا أمة قائمة بالحق قولا وعملا، يقولون بالحق ويدعون إليه ويعملون به ويحكمون به. جاء في بعض الآثار أن المراد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فلقد جاء يعني عن قتادة في تفسير هذه الآية أنه قال بلغني، والبلاغات لها منزلتها معينة، لها منزلة معينة في عالم المرويات. بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وتعلمون في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو قال حتى تقوم الساعة. ثم قال تعالى ونختم بهذه الآية: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يفتح لهم أبواب الرزق وأوجه المعاش الدنيوية ليغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال ربي جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأملي لهم، أي أطول لهم ما هم فيه، لا يأخذهم بغتة، إن كيدي متين، أي قوي شديد. الاستدراج، الأخذ بالتدرج. كلما أذنب العبد ذنبا زاده الله من النعم وأنساه التوبة، فيدنيه من العذاب شيئا فشيئا ويصبه عليه صبا. وقد ذكر استدراج في كتاب الله في موضعين، في الأعراف وفي القلم: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وفي القلم: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والمراد بكيد الله للمكذبين أن يتركهم يغترون بإحسانه الظاهر فينسون الاستغفار فيتمادون في معصية الله عز وجل. لقد روي عن جعفر الصادق أنه قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة وذكره بالاستغفار. يجيله ألم ثم يذكره بالاستغفار. إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة وذكره بالاستغفار، وإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار. أرجو أن تقارن بين هذه وتلك يا رعاة الله. الكلمة الجميلة مرة أخرى: إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة وذكره بالاستغفار، وإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها. فهذا قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي بالنعم عند المعاصي. يعصي تلاقي الدنيا تروح مزهزها معاه فيزيد. لقد سئل عن الاستدراج فقال: هو العبد يذنب الذنب فيملى له وتجدد له عندها النعم فتلهيه عن الاستغفار من الذنوب، فهو مستدرج من حيث لا يعلم. كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه، وكم من مستدرج بستر الله عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه. كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه، وكم من مستدرج بستر الله عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه. لهذا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا ينبغي أن تغتر بما أوتوا به من نعم، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لكن لا تتصور أن الاستبدال كفر فقط، بل استبدلوا عصاه وفسقت أهل القبلة. ففي حديث عقبة بن عامر: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فهو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. طب متى يكون العطاء استدراجا ومتى يكون إنعاما؟ إذا أعطاك الله نعمة فوفقت إلى حمده وشكره والاستقامة على أمره فهذا إنعام، لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا أعطاك وأنت لا تزال سادرا في غيك مقيما على معاصي ربك فاعلم بأنه استدراج. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. أحبتي إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعقيب على هذه الآيات الكريمات، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.